فجبنا له فاستجبنا له فكشفنا فاستجبنا له ما رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فاستجبنا له وكشفنا وأدخلناهم في رحمتنا وذنوني إذ ذاب مغاضبا سبحانك سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر فاستجبنا لك فاستجب لنا Oh! وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن حتى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا يوم لا يحزنه الفزع الأكبر لا Ooh. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق فالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أجمل أن يتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا مع آيات من كتاب الله مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخوش، القارئ والمقيم في القاهرة، الهندسة الإذاعية والأضواء الكهربائية، إدارة الحادثة عند دير طابور بشبهور، على مخازن الفراشة الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة، إدارة الحاج عبد العليم جويلي المقيم ببلجيه المنصورة، وشكر الله يسعدكم جميعا.